الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى، وأذكركم بتذكير ودعوة غيركم لحضور هذا المجلس المبارك بإذن الله، وليكون لكم المساهمة في نشر العلم والخير والدعوة والتذكير بذلك، فإنه من الأجر والخير والبركة، فهنيئا لمن حصل ذلك. نبدأ بدرسنا متوكلين على الله، مخلصين له سبحانه وتعالى. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: النوع 37، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. ومثاله ما روى عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني بسر بن عبيد الله بضم الموحدة وبالمهملة، وأبوه مصغر قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد. وأبوه مصغر يعني عبيد، يعني نقول عبيد، نعم. قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد نفسه، منهم ابن مهدي وحسن بن الربيع وهناد بن السري وغيرهم، ومنهم من صرح فيه بالإخبار بينهما. والوهم في أبي إدريس من ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد عن بسر عن واثلة، فلم يذكروا أبا إدريس، منهم علي بن حجر والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغيرهم، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. وقد حكم الأئمة على ابن المبارك بالوهم في ذلك كالبخاري وغيره. وقال أبو حاتم الرازي: وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه، أو مما روى بسر، مما روى بسر عن أبي إدريس. ثم الحديث على الوجهين عند مسلم والترمذي. وصنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد في كثير منه نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بحرف عن ونحوها مما لا يقتضي الاتصال، فينبغي أن يجعل منقطعا ويعل بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي الزائد، لأن الزيادة من الثقة مقبولة، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار أو تحديث احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه، أو احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه، اللهم إلا أن توجد قارنة تدل على الوهم كما ذكر أبو حاتم في المثال السابق. ويمكن أن يقال أيضا: الظاهر ممن وقع له هذا أن يذكر السماعين، فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة المذكورة. النوع 38، المراسيل الخفي إرسالها أي انقطاعها، هو فن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق للأحاديث مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب سماه التفصيل لمبهم المراسيل. وأصل الإرسال ظاهر، كرواية الرجل عمن لم يعاصره، كرواية القاسم بن محمد عن ابن مسعود ومالك عن ابن المسيب. وخفي وهو المذكور هنا، وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة، أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء، أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره. ويعرف ما ذكر إما بنص بعض الأئمة عليه أو بوجه صحيح كإخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث ونحو ذلك، كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا: رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف، وكأحاديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، فقد روى الترمذي أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص بينهما، كحديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع. للفائدة عند هذا الحديث رحم الله حارس الحرس، بعضهم يقول الجيش هو نفسه يكون هناك مناوبة للحراسة عليهم، فهذا حارس الحرس. نعم. عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، وهذا القسم مع النوع السابق وهو المزيد في متصل الأسانيد يعترض بكل منهما على الآخر، لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان للناقص، والزائد وهم وهو يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، وقد يجاب بنحو ما تقدم، والله أعلم. النوع 39: معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا علم كبير جليل عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل، وفيه كتب كثيرة مؤلفة ككتاب الصحابة لابن حبان وهو مختصر في مجلد، وكتاب أبي عبد الله بن منده وهو كبير جليل وذيل عليه أبو موسى المديني، وكتاب أبي نعيم الأصبهاني، وكتاب العسكري. ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شأنه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الأخباريين، والغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه، وذيل عليه ابن فتحون. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وقد جمع الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري في الصحابة. إذا ذكر المؤرخ ما حصل وشجر بين الصحابة بإنصاف وعدل للتحذير من الوقوع في المعصية أو في الظلم أو في الخروج على الإمام أو عن الإمام، إذا روى الوقائع كما هي للتحذير من هذا الأمر، فهذا لا يكون شينا ولا يكون مجازفة، إنما الشين والمجازفة هو أن يفتري أو يحرف أو يغير ويبدل، أما بيان الحقيقة وبيان الحكم الشرعي فهذا مطلوب. نعم. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وقد جمع الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا سماه أسد الغابة، جمع فيه كتبا كثيرة وهي كتاب ابن منده وأبي موسى وأبي نعيم وابن عبد البر، وزاد من غيرها أسماء وضبط وحقق أشياء حسنة على ما فيه من التكرار بحسب الاختلاف في الاسم أو الكنية. قال المصنف رحمه الله: وقد اختصرته بحمد الله تعالى، ولم يشتهر هذا المختصر، وقد اختصره الذهبي أيضا في كتاب لطيف سماه التجريد، ولشيخ الإسلام في ذلك الإصابة في تمييز الصحابة كتاب حافل، وقد اختصرته ولله الحمد. فائدة: قول المصنف الأخباريين جمع أخباري، عده ابن هشام من لحن العلماء وقال: الصواب الخبري، أي لأن النسب إلى الجمع يرد إلى الواحد كما تقرر في علم التصريف، تقول في الفرائض فرضي، ونكتته أن المراد النسبة إلى هذا النوع وخصوصية الجمع ملغاة مع أنها مؤدية إلى الثقل أو فرضي. قال: ومن اللحن أيضا قولهم: لا يؤخذ العلم من صحفي بضمتين والصواب بفتحتين، ردا إلى صحيفة ثم فعل بها ما فعل بحنيفة. فروع: أحدها اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن الصلاح ونقله عن البخاري وغيره، وورد عليه: إن كان فاعل الرؤية الرائية خرج الأعمى كابن أم مكتوم، أو إن كان فاعل الرؤية الرائي خرج الأعمى كابن أم مكتوم ونحوه، فهو صحابي بلا خلاف ولا رؤية له، ومن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر فلا صحبة له، ومن رآه بعد موته صلى الله عليه وسلم قبل الدفن وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي فإنه لا صحبة له، وإن كان فاعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه جميع الأمة، فإنه كشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرها ورآهم، وأورد عليه أيضا من صحبه ثم ارتد كابن خطل ونحوه. فالأولى أن يقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلما فقال العراقي في دخوله فيهم نظر. فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل، قال والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة كقرة بن هبيرة والأشعث بن قيس. أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام، وجزم شيخ الإسلام في هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة له. قال وهل يشترط لقيه في حال النبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل وقد عده ابن منده في الصحابة، وكذا لو رآه قبلها ثم أدرك البعثة وأسلم ولم يره؟ قال العراقي ولم أرى من تعرض لذلك. قال ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكرهم في الصحابة ولده إبراهيم دون من مات قبلها كالقاسم. قال وهل يشترط في الراء التمييز حتى لا يدخل من رآه وهو لا يعقل والأطفال الذين حنكهم ولم يروه بعد التمييز أو لا يشترط؟ لم يذكره أيضا، إلا أن العلائي قال في المراسيل عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة له بل ولا رؤية أيضا، وكذا قال في عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حنكه ودعا له ولا يعرف له رؤية بل هو تابعي. وقال في النكت ظاهر كلام الأئمة بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم اشتراطه، فإنهم لم يثبتوا الصحبة لأطفال حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح وجوههم أو تفل في أفواههم كمحمد بن حاطب وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبيد الله بن معمر ونحوهم. قال ولا يشترط البلوغ على الصحيح، وإلا لخرج من أجمع على عده في الصحابة كالحسن والحسين وابن الزبير ونحوهم. قال والظاهر اشتراط رؤيته في عالم الشهادة، فلا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين. قال وقد استشكل ابن الأثير عليه ذكر مؤمن الجن في الصحابة دون من رآه من الملائكة، وهم أولى بالذكر من هؤلاء. قال وليس كما زعم، لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة، فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة. قال وإذا نزل عيسى وحكم بشرعه فهل يطلق عليه اسم الصحبة لأنه ثبت أنه رآه في الأرض؟ الظاهر نعم، انتهى. وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه بخلاف من وفد عليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة، قالوا وذلك معنى الصحابي لغة، ورد بإجماع أهل اللغة على أنه مشتق من الصحبة لا من قدر منها مخصوص، فذلك يطلق على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، يقال صحبت فلانا حولا وشهرا ويوما وساعة. وقول المصنف أو بعضهم من زيادته، لأن كثيرا منهم موافقون لما تقدم نقله عن أهل الحديث وصححه الآمدي وابن الحاجب، وعن بعض أهل الحديث موافقة ما ذكر عن أهل الأصول لما رواه ابن سعد بسند جيد في الطبقات عن علي بن محمد عن شعبة عن موسى السيلاني قال أتيت أنس بن مالك فقلت له أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد بقي قوم من الأعراب، فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي. قال العراقي والجواب أنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لأولئك. وعن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، ووجهه أن لصحبته صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي بها يختلف المزاج. فإن صح هذا القول عنه فضعيف، فإن مقتضاه ألا يعد جرير بن عبد الله البجلي وشبهه ممن فقد ما اشترطه كوائل بن حجر صحابيا، ولا خلاف أنهم صحابة. قال العراقي في نسخة في عدهم. قال العراقي ولا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث. قال وقد اعترض بأن جريرا أسلم في أول البعثة لما روى الطبراني عنه أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته لأبايعه، فقال لأي شيء جئت يا جرير؟ قلت جئت لأسلم على يديك، فدعاني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المكتوب المفروضة. الحديث. قال: والجواب أن الحديث غير صحيح، فإنه من رواية الحسين بن عمر الأحمسي، وهو منكر الحديث، ولو ثبت فلا دليل فيه، لأنه لا يلزم الفورية في جواب لما بدليل ذكر الصلاة والزكاة، وفرضهما متراخ عن البعثة. والصواب ما ثبت عنه أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، رواه أبو داود وغيره. وفي تاريخ البخاري الكبير أنه أسلم عام توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال الواقدي وابن حبان والخطيب وغيرهم. فائدة: في حد الصحابي قول رابع أنه من طالت صحبته وروى عنه، قاله الجاحظ. وخامس أنه من رآه بالغا حكاه الواقدي، وهو شاذ كما تقدم. في نسخة بدل الجاحظ الحافظ. وسادس أنه من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وإن لم يره، قاله يحيى بن عثمان بن صالح المصري، وعد من ذلك عبد الله بن مالك الجيشاني أبا تميم، ولم يرحل إلى المدينة إلا في خلافة عمر باتفاق أهل السير، وممن حكى هذا القول القرافي في شرح التنقيح. وكذا من حكم بإسلامه تبعا لأبويه، وعليه عمل ابن عبد البر وابن منده في كتابيهما. وشرط الماوردي في الصحابي أن يتخصص بالرسول ويتخصص به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تعرف صحبته إما بالتواتر كأبي بكر وعمر وبقية العشرة في خلق منهم، أو الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن، أو قول صحابي عنه أنه صحابي كحمامة بن أبي حممة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطونا، فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وروينا قصته في مسند الطيالسي ومعجم الطبراني. وزاد شيخ الإسلام ابن حجر بعد هذا أن يخبر أحد التابعين بأنه صحابي بناء على قبول التزكية من واحد، وهو الراجح. أو قوله هو أنا صحابي إذا كان عدلا، إذا أمكن ذلك. فإن ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض يريد خرام ذلك القرن، قال ذلك سنة وفاته صلى الله عليه وسلم. وشرط الأصوليون في قبوله أن تعرف معاصرته له، وفي أصل المسألة احتمال أنه لا يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، وبهذا جزم الآمدي ورجحه أبو الحسن بن القطان. فائدة: قال الذهبي في الميزان: رتن الهندي، وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة، وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا. الثاني: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية أي عدولا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب فيها للموجودين حينئذ. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، رواه الشيخان. قال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره صلى الله عليه وسلم، ولما استرسلت على سائر الأعصار. وقيل يجب البحث عن عدالتهم مطلقا، وقيل بعد وقوع الفتن، وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا، وقيل إذا انفرد، وقيل إلا المقاتل والمقاتل. هنا ملاحظة عند قوله الصحابة كلهم عدول، وكذا في كثير من المواضع لا سيما في كتب المصطلح عند التكلم عن الرواة والعدالة، فيقولون الصحابة كلهم عدول، مرادهم عدول في الرواية، يعني لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مرادهم أن كل صحابي من الصحابة تقي ولي صالح، وأن ما فعله من المعاصي والذنوب لا يكون معصية ولا ذنبا، لا، بل الحق والعدل والإجماع والإنصاف أن الصحابي حسنته حسنة ومعصيته معصية. نعم. يقول السيوطي: وهذا كله ليس بصواب، إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد المأجور فيه كل منهم. وقال المازري في شرح البرهان: الاجتهاد الذي يؤجر عليه المجتهد هو ما كان مأذونا به شرعا، ما يؤذن له به شرعا، أما الاجتهاد مع وجود النص القرآني أو الحديثي الصحيح أو الإجماع ف فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأن القاعدة المتفق عليها عند علماء الأصول إذا ثبت الخبر ارتفع النظر، يعني بعبارة أخرى لا اجتهاد مع النص. فالذين يقولون إن الذين قاتلوا عليا وحاربوه وهجموا عليه وسبوه وحرضوا عليه هذا اجتهاد معتبر، فقولهم هذا مردود. لماذا؟ كيف يكون اجتهادا معتبرا والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ فمع وجود النص لا يكون هذا اجتهادا والعياذ بالله، بل هذا خروج عن النص وليس اجتهادا. نعم. وقال المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما ما، أو زاره لماما، أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه. قال العلائي: وهذا قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة، كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وغيرهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف، وكذا من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل. والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر. وأكثرهم حديثا أبو هريرة روى 5300. تعليقا على ما مر، يعني باختصار نلخص المسألة، أن تعريف الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يعني الشخص كان مؤمنا على سبيل العادة ومات على الإيمان. أما ما لم يكن بهذا القيد والشرط فلا يكون صحابيا، يعني مثلا الذين كانوا في زمانه من المسلمين ولم يجتمعوا به، لم يلقوه، لم يروه، فليسوا صحابة، كأويس القرني مثلا، هذا رأى الصحابة فيكون من التابعين مع أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي رآه وكان مسلما ثم كفر هذا الشخص ومات على الكفر فلا يكون صحابيا أيضا. أما من كان مسلما واجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتد هذا الشخص، هذا الإنسان ارتد ثم رجع للإسلام ومات مسلما، فهذا صحابي، هذا من الصحابة. وشرط آخر وهو أن يكون على سبيل العادة. فأما الأنبياء مثلا الذين رأوه ليلة الإسراء والمعراج فهؤلاء عليهم الصلاة والسلام ليسوا صحابة على هذا المعنى، على هذا المعنى فليسوا صحابة، يعني لأنهم لم يجتمعوا به ولم يروه على سبيل العادة. وأما على قول الذين قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى كل الأمة، مجموع الأمة، كشف له عنهم فرآهم، هذا لا يدخلهم في الصحابة. يعني نحن الآن من الأمة لكن نحن لسنا من الصحابة. إذا أخذنا بقول هؤلاء إن النبي كشف له عن الأمة فرآهم، هو رآهم، أما نحن ما رأيناه ولا حصل هذا على سبيل العادة فلا نكون نحن من الصحابة. إذن هذا شرطه أن يجتمع بالرسول وهو على الإسلام، وأن يموت على الإسلام، وأن يكون على سبيل العادة. أما الذين يرون الرسول في المنام أيضا ليسوا صحابة. نعم. وأكثرهم حديثا أبو هريرة روى 5374 حديثا، اتفق الشيخان منها على 325 حديثا، وانفرد البخاري 93 ومسلم 189، وروى عنه أكثر من 800 رجل وهو أحفظ الصحابة. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، أسنده البيهقي في المدخل. وكان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن سعد. وفي الصحيح عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه ثم قال: ضمه، فما نسيت شيئا بعده. وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي المستدرك عن زيد بن ثابت أنه قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا، فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ونحن يا رسول الله كذلك، فقال سبقكم الغلام الدوسي. ثم عبد الله بن عمر روى 2000 حديث و630 حديثا. بعض الشياطين من الناس يطعنون في أبي هريرة ويحقرونه ويسبونه وينسبونه إلى الخيانة والكذب وإلى الافتراء على الرسول وتأليف وتلفيق الأحاديث لأجل الطعام والشراب ولأجل أن يأكل على مائدة أمراء بني أمية، وكذب وافترى هذا الملعون أو هؤلاء الملاعين، لأنه لو كان بهذه الصفة ما سكت له أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. فإذا قال هؤلاء الشياطين، هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان كانوا على طريقته في الخبث والتحريف، فيقال لهؤلاء الملاعين الشياطين: فماذا تقولون في علي عندما صار خليفة؟ وماذا تقولون في الحسن؟ لماذا سكتا له؟ ولماذا أقراه على ذلك؟ ولماذا تركاه ينشر الأحاديث بين أهل الحضر وأهل البادية والمسافر وفي المواسم؟ كيف سكتا له؟ لأنه كان ثقة مأمونا رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته وعلومه. نعم. ثم عبد الله بن عمر روى 2000 حديث و630 حديثا، وابن عباس روى 1660 حديثا، وجابر بن عبد الله روى 1540 حديثا، وأنس بن مالك روى 2286 حديثا، وعائشة أم المؤمنين روت 2210، وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 1000 غير هؤلاء إلا أبا سعيد الخدري، فإنه روى 1170 حديثا. فائدة: السبب في قلة ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع تقديمه وسبقه وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم مع تقدمه أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه، ذكره المصنف في تهذيبه قال: وجملة ما روي له 100 حديث و42 حديثا، وأكثرهم فتيا تروى عنه ابن عباس، قاله أحمد بن حنبل، وعن مسروق أنه قال: انتهى علم الصحابة إلى 6: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم 6 إلى علي وعبد الله بن مسعود. وروى الشعبي عنه نحوه أيضا، إلا أنه ذكر أبا موسى الأشعري بدل أبي الدرداء، وقد استشكل بأن أبا موسى وزيد بن ثابت تأخرت وفاتهما عن ابن مسعود وعلي، فكيف انتهى علم 6 إلى ابن مسعود وعلي؟ قال العراقي: وقد يجاب بأن المراد ضما علمهم إلى علمهما وإن تأخرت وفاة من ذكر. وقال الشعبي: كان العلم يؤخذ عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. وقال ابن حزم: أكثر الصحابة فتوى مطلقا 7: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. قال: يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم. قال: ويليهم 20: أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم سلمة. قال: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير. قال: وفي الصحابة نحو من 120 نفسا مقلون في الفتيا جدا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاث كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد وسرد الباقين. ومن الصحابة العبادلة وهم 4: عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وليس ابن مسعود منهم، قاله أحمد بن حنبل. قال البيهقي: لأنه تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. وقيل هم 3 بإسقاط ابن الزبير، وعليه اقتصر الجوهري في الصحاح أو الصحاح. وأما ما حكاه المصنف في تهذيبه عنه أنه ذكر ابن مسعود وأسقط ابن العاص فوهم. نعم، وقع للرافعي في الديات وللزمخشري في المفصل أن العبادلة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وغلطا في ذلك من حيث الاصطلاح. وكذا سائر من يسمى عبد الله من الصحابة لا يطلق عليهم العبادلة، وهم نحو 220 نفسا، كذا قال ابن الصلاح أخذا من الاستيعاب. وزاد عليه ابن فتحون جماعة يبلغون بهم نحو 300 رجل. قال أبو زرعة الرازي في جواب من قال له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. قال العراقي: وهذا القول عن أبي زرعة لم أقف له على إسناد، ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، وإنما ذكره أبو موسى المديني في ذيله بغير إسناد. قلت: أخرجه الخطيب بإسناده. قال: حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري قال حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال: سمعت أبا زرعة وقال له رجل: أليس يقال؟ فذكره بلفظهم. قال العراقي: وقريب منه ما أسنده المديني عنه. قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، وهذا لا تحديد فيه. وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقرى؟ وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان. قال العراقي: روى الساجي في المناقب بسند جيد عن الشافعي في نسخة وروى الساجي في المناقب بسند جيد عن الشافعي أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000 في نسخة قبض الله رسوله والمسلمون 60,000 30,000 بالمدينة و30,000 في قبائل العرب وغير ذلك. قال: ومع هذا فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000، مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم ومن عاصره أو أدركه صغيرا. واختلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، فجعلهم ابن سعد 5 طبقات، وجعلهم الحاكم 12 طبقة. الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء 4، الثانية أصحاب دار الندوة، الثالثة مهاجرة الحبشة، الرابعة أصحاب العقبة الأولى، الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل المدينة، السابعة أهل بدر، الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، التاسعة أهل بيعة الرضوان، العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص، الحادية عشرة مسلمة الفتح، الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما، الثالث أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر صلى الله رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة. وممن حكى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي قال: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع. وكذلك حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، رواه عنه البيهقي في الاعتقاد. وحكى المازري عن الخطابية تفضيل عمر، وعن الشيعة تفضيل علي، وعن الراوندية تفضيل العباس، وعن بعضهم الإمساك عن التفضيل. وحكى الخطابي عن بعض مشايخه أنه قال: أبو بكر خير وعلي أفضل، وهذا تهافت من القول. وحكى القاضي عياض أن ابن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من مات منهم في حياته صلى الله عليه وسلم أفضل ممن بقي بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء. قال المصنف: هذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول. ثم عثمان ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وكافة أهل الحديث والفقه والأشعري والباقلاني وكثير من المتكلمين، لقول ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، رواه البخاري ورواه الطبراني بلفظ أصرح كما تقدم في نوع المرفوع. وحكى الخطابي عن أهل السنة من أهل الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزيمة، وهو رواية عن سفيان الثوري، ولكن آخر قوليهما سبق. وحكي عن مالك التوقف بينهما، حكاه المازري عن المدونة. وقال القاضي عياض: رجع مالك عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: وهو الأصح إن شاء الله. وتوقف أيضا إمام الحرمين، ثم التفضيل عنده وعند الباقلاني وصاحب المفهم ظني. وقال الأشعري قطعي، قال أبو منصور: عبد القاهر التميمي البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة المشهود لهم بالجنة: سعد بن أبي وقاص أو سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، ثم أهل بدر وهم 310. روى ابن ماجه عن رافع بن خديج أنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، صححه الترمذي. وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة منهم ابن الحنفية وابن سيرين وقتادة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أهل بدر. روى ذلك سنيد عنهما بسند فيه مجهول وضعيف، وسنيد ضعيف أيضا. وروى القولين السابقين عمن ذكر عبد بن حميد في تفسيره، وعبد الرزاق وسعيد بن منصور في سننه بأسانيد صحيحة. وروى سنيد بسند صحيح إلى الحسن أنهم من أسلم قبل الفتح. فوائد الأولى: ورد في أحاديث تفضيل أعيان من الصحابة، كل واحد في أمر مخصوص. فروى الترمذي عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى الترمذي حديث أفرضهم زيد وصححه الحاكم بلفظ أفرضكم زيد، وصححه الحاكم بلفظ أفرض أمتي زيد. الثانية: اختلف في التفضيل بين فاطمة وعائشة على 3 أقوال، ثالثها الوقف، والأصح تفضيل فاطمة فهي بضعة منه، وقد صححه السبكي في الحلبيات وبالغ في تصحيحه. وفي الصحيح: فاطمة سيدة نساء هذه الأمة. وروى النسائي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم علي، وبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة، وأمهما سيدة نساء أهل الجنة. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة بسند صحيح لكنه مرسل: مريم خير نساء عالمها، وفاطمة خير نساء عالمها. وروى الترمذي موصولا من حديث علي بلفظ: خير نسائها مريم، وخير نسائها فاطمة. قال شيخ الإسلام: والمرسل يفسر المتصل. الثالثة: أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم. القول المعتمد عند المحققين من العلماء أن أفضل النساء على هذا الترتيب مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسيا رضي الله عنهن، وبعضهم قال ثم تأتي في الفضل عائشة، فتكون في الفضل هي الخامسة. أما في العلم فهي الأولى على نساء العالمين وليس على نساء هذه الأمة فقط. فإذا في الفضل مريم، فاطمة، خديجة، آسيا، ثم عائشة، يعني عائشة في الفضل هي الخامسة. أما في العلم فهي الأولى على النساء، فإذا مريم، فاطمة، خديجة، آسيا، عائشة، هذا في ترتيب الفضل. أما في العلم فعائشة رضي الله عنها هي الأولى على النساء. نعم. أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. وفي التفضيل بينهما أوجه حكاها المصنف في الروضة: ثالثها الوقف، واختار السبكي في الحلبيات تفضيل خديجة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم الباقيات سواء. الرابع: قيل أولهم إسلاما أبو بكر الصديق، قاله ابن عباس وحسان والشعبي والنخعي في آخرين، ويدل له ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة في قصة إسلامه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وروى الحاكم في المستدرك من رواية مجالد بن سعيد قال: سئل الشعبي من أول من أسلم، فقال: أما سمعت قول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها، أو خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبية وأوفاها بما حمل، بعد النبي وأوفاها بما حمل. والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. ورواه الطبراني في الكبير عن الشعبي قال: سألت ابن عباس فذكره. وروى الترمذي من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال أبو بكر صدق الرسل. وروى الترمذي من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال قال أبو بكر ألست أول من أسلم الحديث. وقيل علي بن أبي طالب رواه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس وبسند ضعيف عنه مرفوعا، ورواه الترمذي عنه من طريق أخرى موقوفا، وروى الطبراني بسند فيه إسماعيل السدي عن أبي ذر وسلمان قالا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال إن هذا أول من آمن بي، ورواه أيضا عن سلمان. وروى أحمد في مسنده بسند فيه مجهول وانقطاع عن علي مرفوعا، وروي بسند آخر عنه أنه قال أنا أول من صلى، وروي ذلك أيضا عن زيد بن أرقم والمقداد بن الأسود وأبي أيوب وأنس ويعلى بن مرة وعفيف الكندي وخزيمة بن ثابت وخباب بن الأرت وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري. وروى الحاكم في المستدرك من رواية مسلم الملائي قال نبئ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء، ودعا الحاكم إجماع أهل التواريخ عليه ونوزع في ذلك. وقال كعب بن زهير في قصيدة يمدحه فيها إن عليا لميمون نقيبته بالصالحات من الأعمال مشهور، إن عليا لميمون نقيبته بالصالحات من الأفعال مشهور، صهر النبي وخير الناس مفتخرا، فكل من رامه بالفخر مفخور أو مفتخرا، فكل من رامه بالفخر مفخور، صلى الطهور مع الأمي أولهم قبل المعاد ورب الناس مكفور. وقيل زيد بن حارثة قاله الزهري، وقيل خديجة أم المؤمنين، قال المصنف زيادة على ابن الصلاح وهو الصواب عند جماعة من المحققين. وروي ذلك عن ابن عباس والزهري أيضا وهو قول قتادة وابن إسحاق، ودعا الثعلبي فيه الإجماع وأن الخلاف في من بعدها. ورواه أحمد في مسنده والطبراني عن ابن عباس، وقال ابن عبد البر اتفقوا على أن خديجة أول من آمن ثم علي بعدها، ثم ذكر أن الصحيح أن أبا بكر أول من أظهر إسلامه، ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أن عليا أخفى إسلامه من أبي طالب وأظهر أبو بكر إسلامه ولذلك شبه على الناس. وروى الطبراني في الكبير من رواية محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم غداة الاثنين، وصلت خديجة يوم الاثنين من آخر النهار، وصلى علي يوم الثلاثاء. وقال ابن إسحاق أول من آمن خديجة ثم علي ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر، فأظهر إسلامه ودعا إلى الله عز وجل فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. وذكر عمر بن شبة أيضا أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي، وقال غيره إنه أولهم إسلاما. وحكى المسعودي قولا أن أولهم خباب بن الأرت، وآخر أن أولهم بلالا. وفي نسخة وأن أولهم بلال. ونقل الماوردي في أعلام النبوة عن ابن قتيبة أن أول من آمن أبو بكر بن أسعد الحميري. ونقل ابن سبع في الخصائص عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال كنت أولهم إسلاما. وقال العراقي ينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل لحديث الصحيحين في بدء الوحي. قال ابن الصلاح وتبعه المصنف والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. قال البرماوي ويحكى هذا الجمع عن أبي حنيفة. قلت أخرجه عنه الحاكم. قال ابن خالويه وأول امرأة أسلمت بعد خديجة لبابة بنت الحارث زوج العباس أو زوج العباس، وآخرهم أي الصحابة موتا مطلقا أبو الطفيل عامر بن واثرة الليثي، مات سنة 100 من الهجرة. قاله مسلم في صحيحه، ورواه الحاكم في المستدرك عن خليفة بن خياط. وقال خليفة في غير رواية الحاكم إنه تأخر بعد 100، وقيل مات سنة 200. قاله مصعب بن عبد الله الزبيري، وجزم بن حبان وابن قانع وأبو زكريا بن منده أنه مات سنة 700. وقال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه كنت بمكة سنة 110، فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل، وصححه الذهبي أنه سنة 110. وأما كونه آخر الصحابة موتا مطلقا فجزم به مسلم ومصعب الزبيري وابن منده والمزي في آخرين. وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال العراقي وما حكاه بعض المتأخرين عن ابن دريد من أن عكراش بن ذؤيب تأخر بعد ذلك وأنه عاش بعد الجمل 100، فهذا باطل لا أصل له. والذي أوقع ابن دريد في ذلك ابن قتيبة، فقد سبقه إلى ذلك، وهو إما باطل أو مؤول بأنه استكمل المئة بعد الجمل، لا أنه بقي بعدها مئة سنة. وأما قول جرير بن حازم إن آخرهم موتا سهل بن سعد، فالظاهر أنه أراد بالمدينة، وأخذه من قول سهل: لو مت لم تسمع أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خطابه بهذا لأهل المدينة. ملاحظة خفيفة وسريعة: عند قوله ورب الناس مكفور، معناه أن أكثر من كان على وجه الأرض من الناس كانوا على الكفر، يعني كانوا والعياذ بالله يكفرون بالله ويشركون به، هذا معناه. نعم. وآخرهم موتا قبله أنس بن مالك، مات بالبصرة سنة 93، وقيل 92، وقيل 91، وقيل 90، وهو آخر من مات بها. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. وقال العراقي: بل مات بعده محمود بن الربيع بلا خلاف في سنة 99، وقد رآه وحدث عنه كما في صحيح البخاري. وكذا تأخر بعده عبد الله بن بسر المازني في قول من قال: وفاته سنة 96. وآخر الصحابة موتا بالمدينة سهل بن سعد الأنصاري، قاله ابن المديني والواقدي وإبراهيم بن المنذر وابن حبان وابن قانع وابن مندة، ودعا ابن سعد نفي الخلاف فيه، وكانت وفاته سنة 88 وقيل 91. وقال قتادة: بل مات بمصر. وقال ابن أبي داود: بالإسكندرية. وقيل سائب بن يزيد، قاله أبو بكر بن أبي داود: وكانت وفاته سنة 80 وقيل 86 وقيل 91. وقيل جابر بن عبد الله، قاله قتادة وغيره بالإسكندرية. قال العراقي: وهو قول ضعيف، لأن السائب مات بالمدينة بلا خلاف، وقد تأخر بعده، وقيل مات بقباء، وقيل بمكة، وكانت وفاته سنة 72 وقيل 3 وقيل 4 وقيل 7 وقيل 8 وقيل 9. قال العراقي: وقد تأخر بعد الثلاثة محمود بن الربيع الذي عقل المجة وتوفي بها سنة 99، فهو إذن آخر الصحابة موتا بها. وآخرهم بمكة تقدم أنه أبو الطفيل، وهو قول ابن المديني وابن حبان وغيرهما. وقيل جابر بن عبد الله، قاله ابن أبي داود، والمشهور وفاته بالمدينة. وقيل ابن عمر، قاله قتادة وأبو الشيخ بن حيان، ومات سنة 73 وقيل 74. وآخرهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، مات سنة 86 وقيل 7 وقيل 8. وقال ابن المديني أبو جحيفة، والأول أصح، فإنه مات سنة 83، وقد اختلف في وفاة عمرو بن حريف، فقيل سنة 85 وقيل سنة 98، فإن صح الثاني فهو آخرهم موتا بها. وابن أبي أوفى آخر من مات من أهل بيعة الرضوان. وآخرهم بالشام عبد الله بن بسر المازني، قاله خلائق، ومات سنة 88 وقيل 96، وهو آخر من مات ممن صلى للقبلتين. وقيل آخرهم بالشام أبو أمامة الباهلي، قاله الحسن البصري وابن عيينة، والصحيح الأول، فوفاته سنة 86 وقيل 81. وحكى الخليلي في الإرشاد القولين بلا ترجيح، ثم قال: وروى بعض أهل الشام أنه أدرك رجلا بعدهما يقال له الهدار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول انتهى. وقيل آخرهم بالشام واثرة بن الأسقع، قاله أبو زكريا بن مندة، وموته بدمشق، وقيل ببيت المقدس، وقيل بحمص سنة 85، وقيل 3 وقيل 6. وآخرهم بحمص عبد الله بن بسر، وآخرهم بالجزيرة العرس بن عميرة الكندي، وآخرهم بفلسطين أبو أبي عبد الله بن حرام ربيب عبادة بن الصامت، وقيل مات بدمشق، وقيل ببيت المقدس. وآخرهم بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، مات سنة 86 وقيل سنة 5 وقيل سنة 7 وقيل 8 وقيل 9، قاله الطحاوي، وكانت وفاته بسفط القدور، وتعرف الآن بسفط أبي تراب بالغربية من أعمال الديار المصرية. وقيل باليمامة، وقيل إنه شهد بدرا ولا يصح، فعلى هذا هو آخر البدريين موتا. وآخرهم باليمامة الهرماس بن زياد الباهلي، سنة 200 أو بعدها. وآخرهم ببرقة رويفع بن ثابت الأنصاري، وقيل بأفريقية، وقيل بأنطابلس، وقيل بالشام، ومات سنة 63 وقيل سنة 66. وآخرهم بالبادية سلمة بن الأكوع، قاله أبو زكريا بن مندة، والصحيح أنه مات بالمدينة، ومات سنة 74 وقيل سنة 64. هذا آخر ما ذكره ابن الصلاح. وآخرهم بخراسان بريدة بن الحصيب، وآخرهم بسجستان العداء بن خالد بن هوذة، ذكرهما أبو زكريا بن مندة. قال العراقي: وفي بريدة نظر، فإن وفاته سنة 73 وقد تأخر بعده أبو برزة الأسلمي في نسخة 73 و60. وقد تأخر بعده أبو برزة الأسلمي ومات بها سنة 74، وآخرهم بالطائف بن عباس، وآخرهم بأصبهان النابغة الجعدي قاله أبو الشيخ وأبو نعيم، وآخرهم بسمرقند قثم بن العباس. الخامس: لا يعرف أب وابنه شهد بدرا إلا مرثد وأبوه أبو مرثد بن الحصين الغنوي. قلت: أغرب من هذا ما أخرجه البغوي في معجم الصحابة. قال: حدثنا ابن هاني، قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن معنى ابن يزيد بن الأخنس السلمي شهد هو وأبوه وجده بدرا. قال: ولا نعلم أحدا شهد هو وابنه وابن ابنه بدرا مسلمين إلا الأخنس. وقال ابن الجوزي: لا نعرف سبعة إخوة شهدوا بدرا مسلمين إلا بنو عفراء، معاذ ومعوذ وإياس وخالد وعاقر وعامر وعوف. قال: ولم يشهدها مؤمن ابن مؤمنين إلا عمار بن ياسر. قال: ومن غريب ذلك امرأة لها أربعة إخوة وعمان وشهدوا بدرا، أخوان وعم من المسلمين وأخوان وعم من المشركين، وهي أم أبان بنت عتيبة بن ربيعة، أخواها المسلمان أبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير، والعم المسلم معمر بن الحارث، وأخواها المشركان الوليد بن عتبة وأبو عزيز، والعم المشرك شيبة بن ربيعة. ولا يعرف سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقر، وسيأتون في النوع 43 في الإخوة، وهناك ذكرهم ابن الصلاح، ويأتي ما عليه من اعتراض. فإن أولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم صحبوا وهاجروا، وهم 7 أو 9. ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن الصديق بن أبي قحافة، وإلا أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقد ذكروا أن أسامة بن زيد ولد له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون كذلك، إذ حارثة والد زيد صحابي، كما جزم به المنذري في مختصر مسلم وحديث إسلامي في مستدرك الحاكم، وكذا زيد وأسامة. قال: وكذا إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع على 4 ذكروا في الصحابة، وطلحة بن معاوية بن جاهمة ابن العباس ابن مرداس في أمثلة أخرى لا تصح. فوائد: ليس في الصحابة من اسمه عبد الرحيم، بل ولا في التابعين، ولا من اسمه إسماعيل من وجه يصح، إلا واحد بصري روى عنه أبو بكر بن عمارة حديث: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أخرجه ابن خزيمة. النوع 40: معرفة التابعين رضي الله عنهم، هو ما قبله أصلان عظيمان بهما يعرف المرسل والمتصل، واحدهم تابعي وتابع، واختلف في حده. قيل: قال الخطابي: هو من صحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقي، بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. وقيل: هو من لقيه وإن لم يصحبه، كما قيل في الصحابي وعليه الحاكم. قال ابن الصلاح: وهو أقرب. قال المصنف: وهو الأظهر. قال العراقي: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث، فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين. وقال ابن حبان: أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا، رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه. وقال الترمذي: لم يسمع من أحد من الصحابة، وعده أيضا فيهم الحافظ عبد الغني، وعد فيهم يحيى بن أبي كثير لكونه لقي أنسا، وموسى بن أبي عائشة لكونه لقي عمر بن حريث. واشترط ابن حبان أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف بن خليفة عده في أتباع التابعين، وإن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيرا. قال العراقي: ومختاره ابن حبان له وجه، كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رآني الحديث، فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية. تنبيه: قال ابن الصلاح: مطلق التابعي مخصوص بالتابع بإحسان. قال العراقي: فإن أراد بالإحسان الإسلام فواضح، إلا أن الإحسان أمر زائد عليه، فإن أراد به الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم. فما اختلف في طبقات التابعين فجعلهم مسلم 3 طبقات وابن سعد 4 طبقات. قال الحاكم: هم 15 طبقة، الأولى من أدرك العشرة منهم قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وغيرهما، قال كأبي عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبي ساسان حضين بن المنذر وأبي وائل وأبي رجاء العطاردي، وغلط في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر فلم يسمع من أبي بكر ولا من عمر على الصحيح، ولم يسمع أيضا أكثر العشرة، قال أبو الصلاح، وقيل لم يصح سماعه من أحد منهم غير سعد. قال العراقي كأن ابن الصلاح أخذ هذا من قول قتادة الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه من رواية همام، قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يرد في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. نعم أثبت أحمد بن حنبل سماعه من عمر، وقال ابن معين رأى عمر وكان صغيرا، وقال أبو حاتم رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن. قال العراقي وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غير ممتنع، لكن لم أرى في الصحيح التصريح بسماعه منهما. نعم في مسند أحمد من رواية موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يقول وهو يخطب على المنبر كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا اشتريت فاكتل، الحديث عند ابن ماجه بلفظ عن دون التصريح بالسماع. وفي المسند أيضا بسند جيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام ما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة، الحديث المقاعد اسم موضع مكان، المقاعد اسم موضع اسم مكان، فثبت سماعه من عثمان والله أعلم. وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد، وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف قاله أبو داود، لم يسمع عبد الرحمن بن عوف قاله أبو داود. ويليهم أي للطبقة الأولى الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة سعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني، هكذا قال ابن الصلاح. وقال البرقيني هذا كلام لا يستقيم في نسخة أسعد وفي نسخة سعد، وقال البلقيني هذا كلام لا يستقيم لا معنى ولا نقلا. أما المعنى فكيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده، والصواب أن يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة تليه. وأما النقل فلم يذكر الحاكم ذلك، ولكنه عد المخضرمين ثم قال ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، فذكر أبا أمامة ومحمد بن أبي بكر الصديق ونحوهما، ولم يذكر عبد الله بن أبي طلحة ولا أبا إدريس. ثم إن الحاكم لما ذكر الطبقة الأولى قال والطبقة الثانية الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن قيس وخارجة بن زيد وغيرهم، والطبقة الثالثة الشعبي وشريح بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأقرانهم. ثم قال وهم 15 طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة وسائب بن يزيد من أهل المدينة وعبد الله بن الحارث بن جزء من أهل الحجاز، وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة والسائب بن يزيد من أهل المدينة وعبد الله بن الحارث بن جزء من أهل الحجاز وأبا أمامة الباهلي من أهل الشام انتهى، فلم يعد من الطبقات سوى الثلاثة الأولى والأخيرة. وأما أولاد الصحابة فلم يذكرهم إلا بعض المخضرمين، فقدمه ابن الصلاح والمصنف هنا فحصل فيه وهم وإلباس. ومن التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم بفتح الراء وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره ولا صحبة له، هذا مصطلح أهل الحديث فيه لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو، من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى كما في المحكم والصحاح وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر، حكاه ابن العربي. وقيل من الخضرمة بمعنى القطع من خضرم آذان الإبل قطعوها لأنه اقتطع عن الصحابة وإن عاصر لعدم الرؤية، أو من قولهم رجل مخضرم ناقص الحسب وقيل ليس بكريم النسب وقيل دعي وقيل لا يعرف أبواه وقيل ولدته السراري لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانها، وسواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا. والمراد بإدراكها قال المصنف في شرح مسلم ما قبل البعثة، قال العراقي وفيه نظر والظاهر إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، فإن العرب بعده بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية وخطب صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمرها. وقد ذكر مسلم في المخضرمين يسير بن عمرو وإنما ولد بعد الهجرة، أما المخضرم في اصطلاح أهل اللغة فهو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، سواء أدرك الصحبة أم لا، فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه. فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح اللغة للحديث، ويسير بن عمرو مخضرم باصطلاح الحديث للغة. وحكى بعض أهل اللغة مخضر بالكسر، وحكى ابن خلكان محضر بالحاء المهملة والكسر أيضا. وذكر العسكري في الأوائل أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام وسميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعاني أخرى، ثم ذكر أن أصله من خضرمت الغلام إذا ختنته والأذن إذا قطعت طرفها، فكأن زمان الجاهلية قطع عليه، أو من الإبل المخضرمة وهي التي نتجت من العراب واليمانية. قال: وهذا أعجب القولين إلي. وعده مسلم بن الحجاج فبلغ بهم 20 نفسا، وهم أبو عمرو، سعد بن إياس الشيباني، وسويد بن غفلة، وشريح بن هاني، ويسير بن عمرو بن جابر، وعمرو بن ميمون الأودي، والأسود بن يزيد النخعي، والأسود بن هلال المحاربي، والمعرور بن سويد، وعبد خير بن يزيد الخيواني، وشبير بن عوف الأحمسي، ومسعود بن حراش أخو ربعي، ومالك بن عمير، وأبو عثمان النهدي، وأبو رجاء العطاردي، وغنيم بن قيس، وأبو رافع الصائغ، وأبو الحلال العتكي، واسمه ربيعة بن زرارة، وخالد بن عمير العدوي، وثمامة بن حزن القشيري، وجبير بن نفير الحضرمي. وهم أكثر من ذلك. وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم عبد الله بن ثوب بوزع عمر الخولاني والأحنف، واسمه الضحاك بن قيس، وعبد الله بن عكيم، وعمر بن عبد الله بن الأصم، وأبو أمية الشعباني، وأسلم مولى عمر، وأويس بن القرني، وأوسط البجلي، وجبير بن حويرث، وحابس اليماني، وشريح بن الحارث القاضي، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وعبد الرحمن بن غنم، وعبد الرحمن بن يربوع، وعبيدة بن عمرو السلماني، وعلقمة بن قيس، وقيس بن أبي حازم، وكعب الأحبار، ومرات بن شراحيل، ومسروق بن الأجدع، وأبو فالج الأنماري، قيل وأبو عنبة الخولاني. هذا ما ذكره العراقي. ومنهم من لم يذكره الأباء بن قيس الأسدي، والأجدع بن مالك الهمداني، والد مسروق، وأبو رهم أحزاب بن أسيد السمعي، وأرطاط بن سهية وهي أمه، وأبوه زفرة أو زفر بن عبد الله الغطفاني المزني، وأرطبان المزني جد عبد الله بن عون في نسخة عوف، وأرطاط بن كعب الفزاري في خلائق آخرين، ذكرهم شيخ الإسلام بن حجر في كتاب الإصابة، وأرجو أن أفردهم في مؤلف إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم، بارك الله بكم وأحسن إليكم، نلتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى مع كتاب سمعت الشيخ يقول في الساعة 8:30 بعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.